ايه وعدم وجود رقابة علمية بحجة انك والله ان عملت نوع من المراقبة عليه ممكن الناس تنفر عنا والى اخره. والنصح فقد حقيقة في بعض السياقات، حتى بعضهم صار خلاص يستهون اخطاءه في مقابل انه انا عندي مجهود دعوي. فجاء تيار معين بحسد نية لله بدأ مجموعة من طلبة العلم يقولون لا والله فلان أخطأ بالموضوع الفلاني، فلان أخطأ بالموضوع الفلاني، الاسم الفلاني اللي أنتم تتحدثون عنه يبدو أنه ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة كذا. فجوبه بردة فعل قوية جدا، ردة الفعل هذه يعني هم ما صبروا عليها، فعظم الأمر في أنفسهم، فصار لا أنا راح أصير شغلتي أن أطلع أخطاء الجماعة دولة. بعدين بدأت تتطور، بدأت تنزل عليهم آثار وإلى آخر، تطور الأمر. بعدين صار جاء الطبقة الثانية، طبقة ثانية هذه من هذا التيار الناقد، طبقة ثانية أصلا لا تعرف سوى أخطاء هؤلاء. يعني الطبقة الأولى كانت عاشرة أولئك الدعاة وكذا فتعرف صوابهم وخطأهم، لا نشأ الطبقة أخرى لا هي ويحفظون من أول شيء أنه هذا كذا كذا كذا كذا. فداخل هذا الجو الاحتقاني صار ناس يأتون بنصوص العلماء تؤيد هذا المسار، وناس تأتي بنصوص العلماء تناهض هذا المسار، وبدأت تظهر يعني بالتفريعات مجموعة من المسائل اللي ينتقد فيها فلان أو لا ينتقد، يسقط فيها فلان أو لا يسقط. وهذه المسائل والخصومات بدأ كل تيار يتبنى فيها وجهة نظر على أساس مناكفي، لأنه الخلاف في الأساس مناكفي فيه مسودين وبعضهم فعلا يتدين، لكن البحث مناكفي. وبهذه السياقات صارت هناك قراءة اختزالية للتراث فظيعة فظيعة من عدد من الأطراف. في هذه السياقات صار العلماء يبخسون بخسا، وصار بعض الناس يتحامل على بعض العلماء ويصل فيهم إلى شيء من الإجرام حقيقة في الحكم والتقييم. وبعضهم يأتي إلى أناس فعلا عندهم أخطاء كبيرة ويزيد ويظلم أثناء الكلام. وفي الواقع أن الدين ينبغي أن يؤخذ شموليا، شنو يؤخذ شموليا بعيدا عن هذه وتقييم. وبعض الناس عاد بعضهم لما نفروا من هذا الأمر صاروا يسكتون عن هذه الخلافيات كلها ويعظمون العلماء مطلقا لأجل العلم، وهذا غلط. يعني هذا ليس إنصافا أنك مثلا تسوي بين السني والبدعي، بل ليس إنصافا أن تسوي بين علماء أهل السنة ان تفاوتوا بالعلم. يعني انا الان مثلا لو اجي سفيان الثوري ثقه ثبت امام اليس كذلك، واسويه براوي ضعيف جدا مثلا مثل يزيد الرقاشي او صالح المري مع كونه صالحا، واقول ذولا كلهم رواه الحديث ذولا كلهم كذا، ما تقول لا مو مقبول اليس كذلك. فكذلك الامر في موضوع السنه والبدعه لا يمكن أن يسوى بين عالم سني ورجل بدعي وإن كان عالم في بعض الأبواب من كل وجه، لأن العلم أصلا إنما يقصد منه أول ما يقصد استقامة العقيدة في الله. أيوة فتنصفه وتقول له في الباب الفلاني قوي في الباب الفلاني، لكن يسوى. بعدين ظهر تيار عجيب، تيار لا تيار العلم لأجل العلم خلاص، لأنهم صاروا ما يفهمون التدين إلا من خلال المشاريع الإصلاحية الموجودة هذه اللي فيها صواب وخطأ، وصارت حاكمة على قراءتنا، ما وافقها يقبل وما خالفها يؤول. وفي الواقع في السياقات العاطفية الشديدة وبين الناس ضعيفي الأهلية وبين الناس اللي ما أخذوا دين الله كما ينبغي ودرسوه، أخذوا صغار العلم قبل كباره، واللي بدأوا بالخصومات وبدأوا يعني حتى تقييم العلماء، هذه مرحلة متأخرة بعد ما تكون أنت متقن. ومع الاختزالية ومع موضوع الاستعجال في النشر وفي التصدر، هذه كلها جعلت البيئة موبوءة جدا لا تناسب أننا نخوض في تقييم بعض العلماء بناء على نصوص لهم تم الاستشهاد بها في سياقات مناكفية. وحتى لو كانت زلة، أحيانا تكون زلة عادية، لكن هي كبرت في قلبك وصارت زلة كبيرة لأنها احتج بها عليك في سياق مناكفي. يعني أنت لو ترى مخطئ بتخريج حديث، مخطئ بكذا، مخطئ بحكم فقهي، ما تكبر عليك، لكن كبرت عليك لأنها جاية في سياق مناكفي، فكبرت عليك، فبديت تتحام، كرهت هذا الرجل على جلالته والله عشان القصة هذه. وهذا اللي يحصل، فلا بد من التؤدبة والسكينة، والله المستعان.